إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الدخان. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ثم أخبر تعالى أنه لو كشف عنهم العذاب لعادوا إلى ما كانوا فيه من الكفر والتكذيب، كما قال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فإن كشفت عنكم العذاب النازل بكم ثم عدتم في كفركم ونقضتم عهدكم، انتقمت منكم يوم أبطش بكم بطشتي الكبرى في يوم القيامة. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. ثم أخبر تعالى أنه اختبر قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون من قبط مصر، حيث جاءهم رسول كريم وهو كليم الله موسى عليه السلام، فطلب مسالمتهم وقال لهم: أرسلوا معي بني إسرائيل ولا تعذبوهم بالأعمال الرديئة، فإني لكم رسول مأمون على ما أبلغكم. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. يخبر الله عز وجل عن قول موسى عليه السلام لفرعون وقومه من أقباط مصر ألا تستكبروا عن اتباع آيات الله والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه، فإني آتيكم بحجة ظاهرة واضحة هي ما أرسلني الله به من الآيات البينات والأدلة القاطعات. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم المجرمون. ثم قال موسى عليه السلام: وإني أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم أن تسيئوا إلي بقول أو فعل، وإن أنتم لم تؤمنوا فلا تتعرضوا لي، ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه، وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون، ولم يبق لهم إلا العذاب والنكال، دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. حين أبى فرعون إرسال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، أمر الله نبيه موسى أن يخرج بهم من غير أمر فرعون ومشاورته، فخرج بهم ليلا من مصر، فأصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب، فغاض ذلك فرعون، فأرسل سريعا في بلاده من يحشر الجند ويجمعه، فلما استوثق له جيشه خرج لما يريد الله به من الدمار في جحفل عظيم من الأمراء والوزراء والكبراء والجنود، فتبعوا بني إسرائيل وقد انتهوا بهم إلى ساحل البحر. فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق فجازت بنو إسرائيل البحر. فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى، فأراد موسى أن يضرب البحر بعصاه حتى يصير حائلا بينهم، فأمره الله أن يتركه على حاله وهيئته، وبشره بأنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ثم أخبر الله تعالى أن آل فرعون خرجوا مما كانوا فيه من نعيم، وتركوا البساتين العالية والأنهار والآبار والمنازل الأنيقة والأماكن الحسنة. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.